الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ: ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي ذر في إثبات ما جاء في العرش من النصوص وبيان حقيقة العرش وما يترتب على ذلك من إثبات استواء الله عز وجل على عرشه. ومقصود الإمام البخاري بهذا هو إثبات الاستواء، ومن ذلك أيضا إثبات العرش، لأن الذين تأولوا الاستواء تأولوا العرش وتأولوا حقيقته. هذا الحديث من حديث أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أي في المسجد. فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ هذا الأسلوب يحصل كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤاله لأصحابه من باب التعليم، وهو أسلوب نافع ويلفت الأنظار إلى العلم. وقد سبق أن ذكرنا أن الأسئلة متنوعة، منها سؤال العالم للمتعلم على سبيل التعليم ولفت النظر أو الاختبار أو استكشاف ما عنده، ومنها سؤال المتعلم للعالم للتفقه، ومنها سؤال العالم للعالم لإظهار العلم، كما حصل من جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل جاء يعلم الصحابة رضي الله عنهم الدين، وجاء بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب حواري يبنى على الحوار كما يقال، فهو يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ثم يصدقه على ذلك. وقد يكون السؤال أيضا من المتعلم للمتعلم من باب المذاكرة، وهذه من الأساليب العلمية، وهو السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال، فإن الإنسان إذا خفي عليه شيء سأل. فهذا الأسلوب هو من أساليب التعليم ولفت النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري أين تذهب هذه؟ يعني الشمس، يعني الشمس أين تذهب عند مغيبها؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. هذه إجابة الصحابة رضي الله عنهم عندما يبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، يبادرونه بهذه الإجابة التي أصبحت دارجة بينهم ومشهورة: الله ورسوله أعلم، إسناد العلم لعالمه. وهذه الإجابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم عن شيء ما سألهم ليتعلم منهم، وإنما سألهم ليعلمهم، فيقولون الله ورسوله أعلم، فالله بكل شيء عليم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله عز وجل، وهو الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ. فيقولون الله ورسوله أعلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إذا سئل الرجل عن مسألة يصح له أن يجيب يقول الله ورسوله أعلم؟ هذه فيها تفصيل. إذا كان في الأمور الغيبية وفيما يحصل في هذا الزمن أو في زمن ماضي من الأمور الغيبية، يقال هل وقع كذا أو حصل كذا أو تدري ماذا فعل فلان، فلا ينبغي الإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم كل ما وقع وما سيقع إلا بما أطلعه الله عز وجل عليه من المغيبات التي أخبر عنها. وأما إذا كان المقام مقام السؤال عن العلم، فيصح أن يقال الله ورسوله أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله، ولا شك أنه هو الذي بلغنا وهو أعلم بالشرع من غيره. ولكن أيضا خشية أن يظن أن المتكلم يقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلمنا ما خفي علينا بعد موته، فالذي عليه العلماء الآن يقول الله أعلم، تكلم في المسألة ثم يقول والله تعالى أعلم والله أعلم، وما يقولون والله ورسوله أعلم ولو كانت في الشرع. وإلا فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع. وأما إذا كان في مقام حوار وجاء رجل وقال هذا قولي وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال قولك مردود والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع. فننبه على هذه المسألة لكونها تتكرر ويسأل عنها، وهذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم على غاية من الأدب الرفيع في طلب العلم، وهذا مما ينبغي أن يتأدب به طلاب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، فإنها تذهب تستأذن في السجود، تذهب وتستأذن في السجود، تستأذن الله عز وجل في السجود، وسجودها تحت العرش كما جاء في الرواية الأخرى، والإمام البخاري لم يذكرها هنا وهي مقصودة له بإراد هذا الحديث، قال تذهب تحت، تذهب حتى تسجد تحت العرش. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة كما جاء في الروايات الأخرى أن سجودها تحت العرش وأن مستقرها تحت العرش. وهذه المسألة هي من المسائل العظيمة التي يؤمن بها المسلمون، وخاصة أهل العلم وأهل السنة منهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنها تذهب تستأذن في السجود، والسجود مضاف إلى الشمس، في الرواية الأخرى تسجد تحت العرش، وسجودها لله، لأن الله عز وجل سخر هذه المخلوقات كلها، سخر هذه المخلوقات كلها تعبد الله، والسجود أضيف إلى الشمس وإلى النجم والشجر كما قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان، فما من شيء إلا هو يسبح الله، وهذه المخلوقات تسجد لله، فسجود الشمس يليق بحالها، سجود الشجر يليق بحاله، والنجم اختلف في النجم هل هو النجم الذي في السماء أو النبات الذي يكون في الأرض، خلاف بين العلماء. والمقصود أن هذه المخلوقات كلها تسجد لله تبارك وتعالى، وهذا السجود حقيقي ليس مجازي كما ذهب إلى هذا بعض المؤولة، قالوا هذا تعظيم لله وسجودها هو تعظيمها لله، بل هو سجود حقيقي، ولكن السجود بحسب من يضاف إليه، ومشكلة كثير من المؤولة والمعطلة هو القياس الذي أفسد عليهم عقولهم ودينهم. فكلما أضيفت حقيقة لموصوف أخذوا يقيسون هذه الحقيقة على فعل المخلوق. قالوا كيف تسجد الشمس؟ هل الشمس لها يدين وقدمين ووجه وتسجد على الأعضاء السبعة كما يسجد الإنسان؟ سجودها ليس بالضرورة أن يكون كسجود الإنسان، وإنما هو يليق بها. والله عز وجل أضاف السجود لمخلوقات ليس لها جباه ولا أيدي ولا أقدام، فالنجم يسجد والشجر يسجد والشمس تسجد. وهذا مفترق ما بين المؤمنين والكافرين، إما أن نصدق ونؤمن ونستيقن ما جاء في النصوص ونعتقد ذلك، أو والعياذ بالله يسلك مسالك الكافرين والشاكين في دين الله الذين يعملون عقولهم في النصوص، فما وافق العقول أخذوا به وما عارض العقول ردوه. فهذه مشكلة هؤلاء. والسجود هو بحسب كل من يضاف إليه، بل إن من الأمور التي تظهر هذا الأمر أكثر أن سجود بني آدم قد يكون هذا السجود ليس كسجودنا في هذه الأمة، مثل ما قيل في سجود اليهود أن سجودهم هو الركوع، كما في قول يوسف وادخلوا الباب سجدا. كيف يدخلون الباب سجدا؟ هذا السجود الذي هو مشروع عندنا، قال العلماء سجودهم هو الركوع. فإذا كان الآن السجود في أمة من الأمم من بني آدم سجودهم ليس كسجودنا وهو الركوع عندنا، فكيف بعد ذلك يستشكل الإنسان أن يكون سجود هذه المخلوقات غير حقيقي وإنما هو مجاز؟ فسجودها يكون على حالها وبحسب حالها. وكيف نكذب بنص جاء في الكتاب والسنة وفيه أن هذه الشمس تستأذن، وهذا دليل على أنها تخاطب ربها ويؤذن لها وأنها تسجد وهذه المخلوقات تسبح الله، ولكن لا نفقه تسبيحها؟ فهذا مما يدل على اختلاف هذه الحقائق. وإذا قرر المسلم هذه المسألة سلم من كثير من الشبه، أن هذه الحقائق المضافة لكل من أضيفت إليه هي بحسب حالها، ولا يلزم أن يكون ما يضاف إليها من التسبيح والسجود وعبادة الله عز وجل أن يكون كسجود الإنسان. لاحظوا قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها. تجري، هل جريها كجري الإنسان؟ يعني مما يقرب هذه المسألة، الشمس تجري والإنسان يجري والسحاب يجري، فهل جري الشمس كجري الإنسان؟ يختلف، ونرى جريها ليس كهيئتنا، فإذا سجودها يكون بحسب حالها. ولا نعارض هذا بالعقول، بل إن العقول السليمة تذعن وتسلم أن لكل حقيقة تضاف إلى موصوف له منها ما يناسب حاله. الله عز وجل الآن جعل هذه النباتات تعيش على الماء، فالأشجار تعيش على الماء، والنباتات هذه تعيش على الماء، والحيوانات تعيش على الماء. فهل شرب النبات كشرب الإنسان؟ وهل طعامه كطعام الإنسان؟ وهكذا هذه النباتات تموت، وهل موتها كموت الإنسان؟ وهل حياتها كحياة الإنسان؟ وهكذا سائر المخلوقات فإن الله جعل لها حقائق تتناسب مع حالها. وكما قيل فإنه ما أفسد العقول والشرع، يعني عند من اعتقد هذا، إلا القياس الباطل. كل ما سمعوا حقيقة من الجري والسجود والإرادة، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا كيف الجدار تكون فيه إرادة؟ كل مخلوق تكون فيه إرادة. هذه الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب وتستأذن في السجود، فهذه إرادة، لكن هل إرادة الشمس كإرادتنا؟ فإذا سلم الإنسان من هذه الفتنة، وهي فتنة التشبيه، وعلم أن هذه المخلوقات كما أن لها حقائق ليست كحقائق الإنسان، فالشمس لها حقيقة وخلقها ليس كخلق الإنسان، والقمر كذلك، والسماوات كذلك، والأراضين كذلك، والأشجار كذلك، والحيوانات كذلك، كلها مخلوقة لله، ولكل مخلوق من هذه المخلوقات عبادة وتسبيح وتعظيم لله عز وجل، وكلها مسخرة لله، وهي تتباين في حقائقها. فإذا إذا ما جاءت الإضافة من فعل أو وصف لموصوف فسلم بهذا، ولا تقل كيف يكون هذا مثل ما يكون منا. الجمل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل سجودك كسجودنا؟ يختلف. وهكذا كل مخلوق له من صفاته ما يتناسب مع حاله. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود، ذهابها ليس كذهابنا، وجريها ليس كجرينا، وسيرها ليس كسيرنا، واستقرارها ليس كاستقرارنا، لأنها مخلوق آخر. قال تستأذن في السجود فيؤذن لها، وهذا السجود تحت العرش كما جاء في الروايات الأخرى، فتسجد تحت العرش. ونؤمن ونصدق بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو امتحان الإيمان، وهذا هو برهان الإيمان. فإن المؤمن يصدق بكل ما جاء في الشرع سواء أدرك عقله أم لا، لأن كما ذكرنا هذه العقول ضعيفة، وأبصارنا ضعيفة، وأسماعنا ضعيفة، ويعتريها المرض، ويعتريها الخلل. ومما يدل على ذلك، لو أن أهل العقول في هذا المسجد عرضنا مسألة عقلية وقلنا لهم ما رأيكم، لربما تعددت الآراء بتعدد الأشخاص. ولو كان العقل يدل على الحق ولا يختلف فيه، ونحن كلنا عقلاء، ليس فينا الآن ممن يسمع الخطاب ويعقل، ليس فينا مجانين، وإن كان في بني آدم كذلك، لكن العقلاء الذين نصفهم بالعقل وقد نصفهم بالعلم والحكمة والعبادة والفضل، تتباين عقولهم فيما يقررون بمقتضى العقل. وهذا مما يدل على أن هذه العقول يعتريها النقص، فإن الحق لا يتعدد. وهكذا الإنسان يرى من نفسه المصلحة في كذا، فما تمر دقائق ويعيد النظر ويتأمل ويقول لا والله هذا القول الذي رأيته ضعيف والصحيح كذا. ولهذا الناس اليوم يحدثون من الآراء ومن الأمور التي كانت بالأمس يرونها ما هو معلوم للناس. فإذا كان هذا العقل بهذا الضعف، كيف نعمله في النصوص ونعطل به النصوص ونؤول به النصوص ونجعل هذا العقل محكما في النصوص، وهو عقل ضعيف كغيره من الحواس. لكن كثير من الناس، بل عامة الناس، لا يدركون ضعف عقولهم، والذين يدركون ضعف العقول هم أعقل الناس. ولهذا تلاحظ الملوك والحكماء والعلماء وكبار القضاة وكبار السياسيين العقلاء، هؤلاء كلهم يتخذون مستشارين، بينما لا تجد شاب مراهق لم يتجاوز 20 سنة تقول له نقدم لك الرأي والمشورة يقول أنا عاقل، ترى أني مجنون؟ هذا نسمعه كثير من الشباب. إذا ذهبت للملوك والعقلاء والعلماء والحكماء يدركون أن هذه العقول تحتاج إلى ما يعينها من المستشارين، ولهذا لا يزال الملوك يتخذون الوزراء، كان قديما لكل ملك وزير، والآن رأى الملوك والرؤساء أن المصلحة لا تتحقق بوزير واحد، بل لكل مرفق من مرافق الدولة وزير، وهذا الوزير له مستشارون وله وكلاء ويتعاونون على تسيير الأمور. هذا مما يدل على حاجة الناس، مع أن الذين يديرون هذه الأمور من العقلاء ومن الناس الذين ما قدموا لهذه الأشياء إلا لكمال عقولهم ولتميزهم في إدارة الأمور. فهذا مما يجمع عليه أعقل الناس أن هذه العقول تحتاج إلى ما يعينها وإلى ما يوجهها، ولهذا شرعت الاستخارة لنا في الأمور التي تخفى علينا. فهذه العقول يعتريها ما يعتريها من النقص، فلا تجعل هذه النصوص عرضة لخلل العقول ولشبه العقول، ونعارض النصوص بعقولنا الضعيفة، بل نسلم. ثم نحن الآن في هذه العصور، لو قيل لرجل قبل 1000 سنة إنه سيكون في زمان آت جهاز بمقدار كف اليد يتكلم فيها الإنسان ويسمع من أقصى في بلاد الأرض، والآن جاءت مكالمة مع الصورة، هل يصدق العقلاء في ذلك الزمن أن سيكون هناك جهاز قطعة حديث في يد الإنسان يخاطب به الناس في العالم كله يسمعهم ويسمعونه؟ بل إلى عصر قريب كان الناس يكذبون بهذه الأجهزة، بجهاز الهاتف مع وجود الأسلاك، كيف يكون الصوت ينتقل مع سلك، وكيف ينتقل الأوراق والفاكس مع الأوراق؟ كان كثير من الناس يتعجبون من هذا. الآن جاء ما هو أعجب من هذا، ليس هناك أسلاك وليس هناك وسائل، وإنما هي قطعة يحملها الإنسان في جيبه يخاطب بها الناس. لو قيل للواحد منا الآن، إنسان ينكر الجوال ويقول ما يمكن لإنسان أن يكلم رجل في الصين بهذا الجهاز، قالوا هذا مجنون. كيف ما كان قديما نقول أنه مخالف للعقول، نقول الآن من أنكره هو مجنون؟ هذا مما يدل على أن العقول لا تدرك. جاءت الآن أمور عجيبة في المخترعات، سواء في النقل أو سواء في هذه التقنية، فأصبح في هذه العصور يعني أمور عجيبة. لا نريد التوسع في الأمثلة، لكن ما كان مستغربا بل نعده من المستحيل في زمن ماض أصبح الآن من الأمور المسلمة. فكيف بعد ذلك يأتي الإنسان ويعطل هذه النصوص ويقول هذا مستحيل وهذا لا يقع، والله عز وجل يخبر عن هذا في كتابه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في سنته. فهذا السجود هو تحت العرش، ويجب أن يصدق بهذا. أما كيفية السجود فلا نعلمه. تكلم العلماء في هذا السجود، فقيل إن هذا السجود عندما تكون في أقرب ما يكون من العرش، كما ذكر ابن كثير، وهو عندما ترتفع بل في أبعد ما تكون من العرش، قال فإن ارتفاعها في وقت الظهيرة يكون في أقرب ما تكون من العرش، ثم بعد ذلك تأخذ في السير إلى أن تصبح من الجهة الأخرى، وهي أبعد ما تكون من العرش في منتصف الليل، فعند ذلك تسجد. وقال غيره بل سجودها عندما تكون في أعلى مكان، يعني وأقرب مكان، ومعلوم أن الليل والنهار بالنسبة لأهل الأرض أنهما يتفاوتان من مكان إلى مكان، فما يكون الليل في مكان يكون النهار في مكان آخر، فلكن لها سجود. هل سجودها في أقرب ما تكون من العرش أو في أدنى ما تكون أو في موطن آخر الله أعلم. وهذا الذي ذهب إليه بعض المحققين، أن لها سجودا حقيقيا، وهذا السجود لا ندركه ولا نعلم كيفيته، ولكن إذا جاء النص بالخبر عنه وأنها تسجد تحت العرش يجب أن نؤمن بذلك، فإن هذا العالم كله تحت العرش، فإن السماوات والأرض كلها تحت العرش، والعرش كما قال ابن كثير وغيره كالقبة فوق العالم، فالأرض ومن فيها كلهم تحت العرش، وهذه الشمس وهذا العالم وهذه الأفلاك السيارة كلها تحت العرش، وسجودها يليق بحالها وسيرها يليق بحالها، واختلف في مستقرها، في قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، قيل إن المستقر هو مستقرها المكاني وهو سجودها تحت العرش، وقيل المستقر هو مستقرها الزماني وهو توقفها في آخر الزمان عندما يأذن الله عز وجل بقيام الساعة يذهب هذا العالم، ثم يكور الشمس والقمر ويكونان في نار جهنم كما صح بذلك الحديث. فهذا مستقرها الزماني، قيل مستقرها المكاني سجودها تحت العرش، فيجب أن نؤمن ونصدق بذلك. وأما كيفية ذلك فهو علم غيب لم نطلع عليه، ولكن لا يجوز أن يكذب ولا أن يعارض بالعقول، وإنما نصدق النصوص. ويجب على المؤمن إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق ما سمع من النصوص ولو رأى بعينه أن هذا على خلاف ما أخبر، حتى لو جاءنا خبر من الله عز وجل أن هذه السارية التي نرى أنها مغلفة بالرخام أن هذا ليس برخام، وأن هذا الحجر ليس بحجر، وأن هذا النبات ليس بنبات، فإنه يجب علينا أن نصدق النص ونكذب عقولنا وأبصارنا، لأن العقول والأبصار تضعف والنصوص ليست هي عرضة للنقص. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ليس في كلام الله أي خلل من جهة عدم الصدق، تعالى الله عن ذلك، وليس هناك أي ظلم في أحكام الله، فكلامه كله صدق وأحكامه كلها عدل. وأما عقولنا الضعيفة وأبصارنا وأسماعنا فرأينا العجب مما يصيبنا من الأمراض، ورأينا من يرى الأشياء على غير حقيقتها، ويرى الأشياء منقسمة، ويرى الألوان على غير حقيقتها، ويسمع الأصوات على غير حقيقتها، وتتغير عنده حاسة الذوق والشم والعقل حتى يذهب عقله بالكلية. ألم نرى العبر في أنفسنا وفي غيرنا من هذه الحواس؟ وأما النصوص فلم نعلم ولم يعلم المؤمنون منذ أن خاطبهم الله بهذه النصوص أن نصا واحدا خالف الحق، لا فيما خاطب الله عز وجل به أهل الكتاب من قبلنا، ولا فيما خاطب الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله منزه عن الخلل بكل وجه من الوجوه، وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن يجب علينا أن نفقه وأن نفهم كلام الله. وأيضا ليس لنا أن نتجاوز النصوص مثل ما يدعيه بعض من يدعي الآن الإعجاز العلمي، يحملون النصوص ما لا تحتمل، ثم إذا تبين كذبهم فيما قالوا جعلوا هذا اتهام للنصوص، لا، هذا التفسير أو هذه الدعوة إنما هي لصاحبها، فإذا تبين كذبها فهذا يدل على أنها ليست هي التفسير الصحيح للنصوص. فيجب علينا أن ننزه القرآن والنصوص عن الشبه، وأن لا نعرضها للتكذيب، فإن بعض الناس يريد الإحسان فيسيء، ويريد أن يبين أن القرآن فيه كل شيء، فيه علم كل شيء. الله عز وجل كما أخبر عن القرآن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن قال العلماء من الدين، أما الأمور الأخرى فإن الله عز وجل أطلع بعض خلقه عليها، ولكن ليس كل ما هو موجود فإن خبره في القرآن. وأما الدين فنعم، قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، أي يؤذن لها في السجود، ثم تطلع من المشرق على ما هي عادتها وسنتها. قال وكأنه قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. هذا عندما تستأذن فلا يؤذن لها، لأنها تستأذن في كل يوم في كل ليلة فيؤذن لها، وهذا الاستئذان بعد غروبها، ويكون بحسب حالها، فيؤذن لها فتطلع من مشرقها إلى أن لا يؤذن لها. قال وكأنه قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، وهذه علامة من علامات الساعة. وقد جاءت الأحاديث كثيرة بهذا الأمر العظيم، وجاء في بعض هذه الأحاديث أن هذه الليلة تطول، وأن أهل القيام يقومون الليل ويقومون ثم ينامون ثم يقومون ثم ينامون، وتطول عليهم تلك الليلة ولم يروا مثلها في طولها. وبينما هم يرقبون الشمس وينتظرون طلوعها وإذا بها قد طلعت من مغربها، فعند ذلك يؤمن جميع من في الأرض لما يرون من هذه العلامة، ولكن التوبة ترفع عند ذلك، ولا يقبل الله عز وجل الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها. قال فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله بن مسعود، هذا في قراءة عبد الله بن مسعود، ذلك مستقر لها. وفي بعض القراءات أن قراءة عبد الله بن مسعود ذلك مستقرها، فهي قراءتان. وفي قراءة لابن عباس أيضا ولابن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها، لا مستقر لها، ولكن هذه القراءات شاذة، والقراءة الصحيحة متواترة والمشهورة والشمس تجري لمستقر لها، تجري لمستقر لها، أي لمستقر لها تستقر عنده، سواء قيل إن هذا مستقر زماني أو مكاني. والمصنف هنا ذكر هذه القراءة، والعلماء ذكروا ما رواه البخاري هنا في قراءة ابن مسعود ذلك مستقر لها، والمشهور من ذلك أن قراءة ابن مسعود ذلك مستقرها، أي أن سجودها تحت العرش هو مستقر الشمس. والشاهد من هذا الحديث ما جاء في الروايات الأخرى أنها تسجد تحت العرش ووجود العرش، وأن هذه الشمس تحته، وأن سجودها يكون تحت العرش. والمصنف رحمه الله حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن، أرسل إليه يأمره بجمع القرآن، والقرآن أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ومن الصحابة من كان يكتب ومنهم من كان يحفظ، ثم رأى أبو بكر رضي الله عنه بعد أن قتل من قتل من القراء ومن الحفظة خشوا أن يذهب القرآن، فأمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وأن يجمعه في مصحف. وتتبع الصحابة رضي الله عنهم، وكان لا يكتفي بواحد وإنما يأخذ من حفظهم ويعتمد أيضا على ما كتبه بعضهم، وكان هذا الجمع هو الجمع الأول. ثم بعد ذلك جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، وكانت هناك عدة مصاحف بالقراءات المشهورة، ثم بعد ذلك استقر أمر عثمان رضي الله عنه وأمر أن يكون المرجع هو هذا المصحف المعروف الآن بالمصحف العثماني وبالرسم العثماني. وكان في بداية الأمر عثمان رضي الله عنه أمر بأن لا ينقط المصحف حتى يكون موافقا للقراءات السبع، وثم بعد ذلك رأى العلماء أن المصلح هو نقط المصحف لما كثر الجهل بالقرآن، وأصبح هناك من يقرأ القرآن ويخطئ في تلاوته. وهذا من حفظ الله لكتابه، أن الله هيأ لهذا الكتاب من قام بحفظه من الصحابة ومن التابعين والأئمة إلى أن أصبح يتلى اليوم في هذه العصور. وكما أن ما أنزل اليوم لم يحصل فيه تغيير ولا تبديل بحفظ الله عز وجل. قال: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. قال الشراح في قوله لم أجدها مع أحد غيره ممن يكتب، وإلا وجدها مع غيره، كما قيل أنها مع عمر، وأيضا زيد كان يحفظها، ولكن لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة. وهذا من استثاقه، فإنه ما كان يكتفي بالأخذ عن واحد، وإنما كان يعتمد على حفظ من حفظ وعلى كتابة من كتب. هذا الجزء هو يبدأ بهذه الآية، وهاتان الآيتان هما آخر آيتين من سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والشاهد من هذا الحديث هو ذكر العرش في آخر هاتين الآيتين، وهو قول الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهاتان الآيتان اشتملت على فوائد عظيمة، وهي أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بأن بعث فيها هذا النبي الكريم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، امتن عليهم بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم من العرب، يعرفونه ويعرفون نسبه، يعرفونه قبل البعثة، ويعرفون عقله وأمانته وشرف نسبه وخلقه وكمال عقله عليه الصلاة والسلام. فاصطفاه الله عز وجل لرسالته، وهو منهم، يعرفونه ويعرفهم، يعرفون لغته وتخاطبه، وهو ليس بغريب عنهم. فهذه منة من الله. ومعلوم أن إرسال الله عز وجل الرسل من بني البشر، وكل قوم بعث الله فيهم رسولهم من أنفسهم منهم، هذا أدعى للقبول، فإن الناس إذا ما خوطبوا من بني جنسهم قبلوا. وقادر الله عز وجل أن ينزل عليهم ملك أو أن يرسل لهم رسول من الجن، ولكن جعل الله الرسل من الإنس لحكمة يعلمها، وليكون هذا لقيام الحجة على البشر. وإن كان الجن أيضا خوطبوا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فآمن من آمن بتوفيق الله وهدايته، وكفر من كفر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. يلاحظ في هاتين الصفتين منة الله على أن بعث فيها هذا النبي الموصوف بالحرص على الأمة، بحرصه على أمته، وأنه مع هذا الحرص عزيز عليه ما فيه العنت والحرج، أي يعز عليه ويشق عليه ما فيه عنت مع الحرص على الأمة. ومن كان متأملا للتقابل بين هاتين الصفتين أدرك عظم المنة من الله أن جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الصفتين. فإن المربين الآن يجمعون بين هاتين الصفتين، بين صفة الحرص على المربى وبين تجنيبه للعنت، ولكن من الناس من يحمله الحرص على العنت، كما يحصل في كثير من المربين والأباء، يحمله حرصه على أبنائه على العنت، وهو لا يريد العنت ولا يريد المشقة، لكن يريد منهم أن يكونوا أفضل الناس، فلربما حمله الحرص على المشقة. ومن الناس من يحمله ترك العنت والرحمة على التفريط في الحرص. في مقابل هذا العنت بعض الناس يرحم ابنه ويقول لا أريد أن أوقظه لصلاة الفجر رحمة به، كيف يقوم من النوم وهو متثاقل، يقوم يتوضأ في الشتاء، ويحصل هذا كثيرا في النساء، تقول للوالد ارحمه هذا صغير. هذه رحمة ليست من المصلحة، وإنما هي تفريط في المصلحة. ولهذا الرحمة وترك العنت ينبغي أن يكون مع الحرص على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الخصلتين، بين ترك العنت مع الحرص، وقل هذا أن يجتمع في مربي. فإن من الناس من يجنح إلى الرحمة وإلى تجنب العنت فيفرط في المصلحة، ومن الناس من يحرص على المصلحة فيحمله هذا على العنت، وقل من يعتدل في هذين الأمرين. بل نلاحظ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم العلماء فيهم من يحمل الحرص والغيرة على الأمة ولربما شدد، وفيهم من ينضرب إلى جانب الرحمة ولربما فرط. ولكن لو تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليهم أصحابه تجد أنه جمع بين هذين الأمرين، بين الرحمة بالأمة والحرص عليها، فحرصه لم يحمله على المشقة ولا على العنت، وترك عدم العنت لم يحمله على أن يترك شيئا من الحق عليه الصلاة والسلام. ولهذا امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الموصوف بهذه الصفات، ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، جمع بين الرأفة والرحمة، رأفة بالمؤمنين مع رحمة. والرأفة معروفة وهي ما تحمل على الرفق واللين، كذلك الرحمة هي من الصفات العظيمة التي تحمل على اللين وعلى العطف وعلى رحمة ذلك المخاطب بالنص. ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الخصال ومع هذا الخير ومع هذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، قال فإن تولوا فقل حسبي الله. هذا مقام القدر والتوكل والتسليم. والأول مقام الشرع، حرص على الأمة ورأفة ورحمة بها مع الدلالة والإرشاد إلى الخير. فإن تولوا لم يستجيبوا لك فقل حسبي الله، أي الله عز وجل يكفيني ويكفيني شر كل ذي شر وشر المعاندين والمستهزئين، كما قال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، فكفاه الله الكافرين وكفاه الله المستهزئين وكفاه الله المنافقين وكفاه الله الشانئين، وجعل الذل والصغار والخيبة والخسران لكل من عاد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الناس يرون العبر في من تنكب هذا الصراط وخالف هذا النبي، أن الله كتب عليه الصغار والذل يعلمه هو من نفسه قبل أن يعلمه الناس، وجعل العز والتمكين والرفعة لمن قام بهذا الدين واتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو،